بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة البروج، ذات البروج ذات المنازل. واليوم الموعود، أقسم الله تعالى باليوم الذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه، وشاهد الرائي أو المخبر بحق، ومشهود المرئي أو المشهود عليه بحق. قتل لعن أصحاب الأخدود الذين شقوا في الأرض شقا عظيما لتعذيب المؤمنين. الوقود ما توقد به النار من حطب ونحوه، إذ هم هؤلاء الكفار من أصحاب الأخدود، عليها على حافة النار التي في الأخدود شهود حضور، وما نقموا منهم وما أنكروا عليهم. العزيز الشديد في انتقامه ممن انتقم منه، الحميد المحمود في أقواله وأفعاله، شهيد مطلع لا يخفى عليه شيء. فتنوا حرقوا من تحتها، من تحت قصورها وأشجارها. يبدأ الخلق ويعيد الخلق للحساب. الغفور لمن تاب، الودود كثير المحبة لأوليائه. ذو العرش صاحب العرش، المجيد الذي بلغ المنتهى في الفضل، فعال لما يريد لا يمتنع عليه شيء يريده. حديث الجنود خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائها. مجيد عظيم كريم في لوح محفوظ لا يناله تبديل ولا تحريف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.